وسائل آخر يقول: بعض الراقين يضع يده على رأسي أو كتف فلان فعلت كذا وفلان كذا، إما يعيبها وإما يمدحها يفتن الناس بها، إلا من عند من الحاجة إذا كان من باب الخطبة. وسائل آخر يقول: بعض الراقين يضع يده على رأس أو كتف المرأة الأجنبية وعلى صدرها عند القراءة، فما الحكم في ذلك؟ الوضع ما لا يقف على شيء في وضعه، إنما ينفذ على المحل ولا يلمس، إنما ينفذ على المحل الذي فيه المرض ويكفي، إنما يلمس إذا كان محرما أو كان رجلا مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجلا مع امرأة ومحرم لها، لأن الأصل تحريم مس المرأة، تحريم النظر إليها عند إلا عند الضرورة، والمس ما معنى ضرورة، قد تدعو الحاجة إلى النظر عند الضرورة ما فينظر من دون خلوة. هذا يحمل على الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة أو مع المحرم.